بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب قسمة الأفعال وأحكامها، أي هذا باب معرفة أقسام أو قسمة الأفعال، يعني مطلق الفعل، مطلق الفعل وأحكامها، أي أحكام هذه الأفعال من حيث الإعراب والبناء، ما هو الفعل المعرب وما هو الفعل المبني، هو المعرب على أي شيء يعرب والمبني على أي شيء يبنى. والفعل كما مر معنا في الاصطلاح كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة، الماضي والحال والاستقبال. كلمة هذا جنس دخل فيه أنواع الكلمة الثلاث، دلت على معنى في نفسها خرج الحرف لأنه يدل على معنى في غيره، واشترك معه الاسم لأن كل من الاسم والفعل يدلان على معنى في أنفسهما، يعني دون ضميمة كلمة أخرى، فيفترقان في كون الفعل اقترن به أحد الأزمنة الثلاث. قوله اقترن بأحد الأزمنة الثلاث هذا فصل أخرج به الاسم، لأن الاسم لا يقترن بالزمن المعين. وحينئذ بقولنا بأحد الأزمنة الثلاث علمنا أن الفعل ينقسم باعتبار الأزمنة إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون فعلا ماضيا، وإما أن يكون فعلا مضارعا، وإما أن يكون فعلا فعل أمر وهو الذي يدل على المستقبل. ولذلك قال وهي ثلاثة، وهي من حيث الزمان، لأن الزمان إما ماض وإما حال وإما مستقبل، لأن العبرة بالتحدث بالتكلم، فالذي يخبر عن حدث ما، إذا جئت تخبر عن حدث ما، حدث هذا إما أن يكون وقع قبل زمن التكلم أو يقع في أثناء زمن التكلم أو سيقع بعد زمن التكلم، ويكون محصورا في هذه الأنواع الثلاثة. فإن كان الحدث واقعا قبل زمن التكلم فهو الفعل الماضي، فإن كان يقع في حال التكلم فهو الفعل المضارع، وإن كان يقع في الزمن المستقبل فالأصل فيه أنه يكون فعل أمر. إذن وهي ثلاثة أي لا رابع لها، والتثليث هنا باعتبار الزمان، اعتبار الزمان، وهي من حيث زمانها ثلاثة لا رابع لها، والدليل هو الاستقراء والتتبع. مضي قد خلا، وهي ثلاثة مضي قد خلا وفعل أمر ومضارع على، جمع في هذا البيت ثلاثة أقسام هي للفعل. مضي هذا بدل مفصل من مجمل، الإعرابه بدل مفصل من مجمل، لأن ثلاثة هذا مجمل فيه إبهام، ما هي الثلاثة؟ قال مضي، إذن بدل مفصل من مجمل. ويصح أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف أولها مضي، يجوز هذا، والأول أولى. مضي ومعنى مضيه أنه وقع وانقطع، هذا هو الأصل، ولذلك نقول الماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم، هذا هو الفعل الماضي، ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم، ولذلك سمي ماضيا. ومعنى مضيه أنه وقع وانقطع، وعلامته كما سبق قبوله تاء تأنيث الساكن، علامة الخاصة به التي لا يشركها معه غيره هو قبوله تاء تأنيث الساكنة. قد خلا قد للتحقيق، وخلا فعل ماضي، وهذا من باب التتميم، أشار به إلى علة تسمية الفعل الماضي. لماذا سمي ماضيا؟ لأنه خلا بمعنى أن معناه باعتبار زمن التكلم قد انقضى وانقطع، واضح؟ وإذا قلت مثلا قام زيد، قل قام هذا فعل ماضي دل على حدث وقع قبل زمن التكلم، قبل زمن التكلم، هل نحكم عليه بأنه قطع أو إلى زمن التكلم ما زال موجودا؟ بعضهم ينازع في هذا، والصحيح أنه انقطع، بمعنى أن قيام زيد قد انتهى في الزمن الماضي، حصل وقع ثم انتهى وانقطع، ولذلك قالوا قد خلا هذا علة تسميته ماضيا لمضي معناه حالة التكلم بحسب الوضع يعني باعتبار زمانه المستفاد ولذلك سمي ماضيا. هذا النوع الأول وهو الفعل الماضي وعرفنا حقيقته وعلامته فيما سبق. وفعل أمر مضاف مضاف إليه وهذا يقال فيه إنه من إضافة الدال إلى المدلول يعني فعل يدل على الأمر والمراد بالأمر هنا الطلب يدل على الطلب. فعل أمر من إضافة الدال إلى المدلول وحقيقته ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم يعني يكون معدوما. قم هذا فعل أمر دل على ماذا؟ على طلب. طلب ماذا؟ طلب إيقاع القيام في الزمن المستقبل. هذا هو الأصل والغالب. يا أيها النبي اتق الله يا أيها النبي اتق الله. اتق هذا فعل أمر أو لا؟ فعل أمر. هل هو مثل قم؟ قطعا لا. أفي كلام. اتق تقوى حاصلة. إذا ماذا دل اتق على أي شيء؟ نقول دل على مداومة التقوى. إذا فعل الأمر يدل على شيئين، هذا الخلاصة، يدل على شيئين، وجود ما لم يكن أو إيقاع ما لم يكن، هذا أولا. قم لم يقم فقام، قم طلبت منه القيام، أو دوام ما حصل يعني وقع الشيء وتطلب المداومة إذا المداومة معدومة والمطلوب بصيغة افعل هو المعدوم سواء كان الحدث لم يكن ثم كان أو المداومة وهي معدومة ليس الحدث. فقوله اتق الله المأمور به هنا إيجاد المداومة ليس تحصيل التقوى لأن حاصل قطعا. حينئذ نقول دلالة صيغة افعل تدل على شيئين، أولا حصول ما لم يحصل شيء معدوم الحدث نفسه معدوم ثم طلبته فقلت قم أو اكتب أو كل أو اشرب نحو ذلك فالأصل معدوم، أو أنه موجود ولذلك الناس تقول كل كل وهو يأكل يعني دم على أو واصل الأكل. كذلك اتق الله يعني دم وداوم على هذه التقوى. يا أيها الذين آمنوا وصفهم بالإيمان أولا إذا حصل الإيمان. إذا ما الفائدة من قوله آمنوا؟ أي دوموا على الإيمان. إذا فعل الأمر يدل على طلب، إما طلب إيقاع الحدث الذي لم يكن أو يكون الحدث قد واقعا قد وقع ويطالب به المداومة، وكل منهما معدوم لأن المداومة في المستقبل وهي معدومة لم تقع. ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم. ومضارع ثالث، ثاني قلنا فعل أمر والثالث ومضارع يعني فعل مضارع على يعني ارتفع على ماذا؟ ارتفع على أخويه وهما المضارع الماضي وفعل الأمر. لأن الأفعال ثلاثة، فعل ماضي فعل الأمر وكلاهما مبنيان الماضي بالإجماع وفعل الأمر فيه خلاف والصح أنه مبني، وفعل المضارع الأصل فيه الإعراب انتقل فيه الأصل قلب فيه الأصل لعلة ما. حينئذ نقول الأصل فيه الإعراب، فلما كان الأصل فيه الإعراب على وشرف وارتفع على أخويه الماضي والمضارع وفعل الأمر. لماذا؟ لكونه معربا، وكونه معربا لأنه شابه الاسم ولذلك سمي مضارعا من المضارعة وهي المشابهة إذن وهي ثلاثة بالاستقراء والتتبع: مضي وفعل أمر ومضارع. ثم أراد أن يفصل أحكام كل. فالماضي الفاء فاء الفصيحة، وبدأ به لأنه هو الأصل، هو جاء على الأصل وهو البناء. الأصل في الاسم أنه معرب، والأصل في الفعل أنه مبني، وما جاء على أصل لا يسأل عنه، هذا هو الأصل، ما جاء على الأصل لا يسأل عنه. فالماضي ما حكمه من حيث البناء؟ هو مبني وليس بمعرب، لكن يبنى على ماذا؟ يبنى على ماذا؟ قال: فالماضي مفتوح الأخير أبدا. عرفنا أن علم النحو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم، أواخر الكلم إعرابا وبناء. إذا متعلق الإعراب آخر الكلم، يعني محل ظهور حركة الإعراب آخر الكلم، ومحل ظهور حركة البناء كذلك آخر الكلم. إذن فالماضي مفتوح الأخير، لما قال الأخير؟ لأنه محل ظهور حركة البناء. قام فتحة أين ظهرت؟ ليست في الأول ولا في الثاني. ضرب أين ظهرت الفتحة؟ ليست في الأول ولا في الثاني، وإنما تكون حركة البناء ظاهرة في آخر الكلمة. مفتوح الأخير أبدا، يعني مطلقا بدون استثناء، أي مبني على فتح آخره، مبني على فتح آخره. ثم هذا الفتح قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا، قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا. إذن علمنا من هذا الشطر أمرين: الأول أن الماضي مبني، ثانيا أنه مبني على الفتح وأطلق الناظم، بمعنى أنه لم يستثني حالة من الحالات، فكلما وجد الفعل الماضي فاحكم عليه بأنه مبني على الفتح، إن أمكن النطق بالفتح فهو الظاهر، وإن لم يمكن فقدره. هذا هو القاعدة، هذا هو القاعدة. حينئذ نقول الماضي مفتوح الأخير فتحا ظاهرا، والفتح الظاهر إنما يكون متى؟ إذا كان الماضي صحيح الآخر، بمعنى أن الحرف الذي هو آخر الكلمة ومحل ظهور حركة البناء يكون صحيحا، وعرفنا أن الصحيح يقابله المعتل. إذن الصحيح الذي ليس آخره حرف من حروف العلة الثلاثة، لكن سيستثنى منه كما يأتي، ولم يتصل به واو جماعة ولا ضمير رفع متحرك، وكذلك في كل ما كان آخره واوا أو ياء. إذن لابد من هذه القيود عدمية، بمعنى أن يكون صحيح الآخر. ضرب، نقول هذا مبني على فتح الظاهر. ضرب زيد عمرا، ضرب فعل ماضي مبني على الفتح. لما بني على الفتح؟ لأنه فعل ماضي قبل. لما بني؟ لأنه فعل ماضي، لأنه فعل، والفعل أصل فيه أنه مبني. لما بني على الفتح؟ لأنه فعل ماضي. لما كانت الحركة التي هي الفتحة ظاهرة؟ تقول لأنه صحيح، صحيح الآخر. ولم يتصل به واو الجماعة، لم يتصل به واو الجماعة، فلم نقل ضربوا بالواو، إنما قلنا ضربه. إذن صحيح الآخر ولم يتصل به واو الجماعة، ولم يتصل به ضمير رفع متحرك، ضربت، ضربنا، النسوة ضربنا، لم يتصل به لا ضمير رفع متحرك ولا نون الإناث، ولا نون الإناث. إذن صحيح الآخر خرج به المعتل، لكن ليس كل المعتل، وإنما خرج ما كان مختوما بألف، وأما ما كان مختوما بالواو والياء فتظهر فيه الفتحة. إذن لابد من هذه القيود: صحيح الآخر لم يتصل به واو الجماعة ولا ضمير رفع متحرك، وكذلك ما كان مختوما بواو أو ياء، فحينئذ يبنى على الفتح الظاهر. ولذلك نقول رضي الله، لقد رضي الله، رضي فعل ماضي وظهرت عليه الفتحة مع كونه معتل، وإنما المعتل الذي تقدر فيه الفتحة ما كان مختوما بالألف فحسب فقط. عصى، وعصى آدم ربه، وعصى فعل ماضي، حينئذ نقول تقدر فيه الفتحة، ومع ذلك فيبقى على العصر. إذن بهذه القيود نقول يبنى على الفتح الظاهر. وإذا نظرنا باعتبار الفاعل وهو نظر حسن، نقول الظاهر، الفتح الظاهر يكون في ثلاثة مواضع، في ثلاثة مواضع: الموضع الأول أن يكون فاعله اسما ظاهرا، وسيأتي تقييده بالمقابل أنه صحيح الآخر. نحو ماذا؟ ضرب زيد، ضرب زيد، زيد هذا فاعل، وضرب فعل ماض، إذن فاعله اسم ظاهر. الثاني أن يكون فاعله ضميرا مستترا، قدم زيد ضرب هو، ضرب هو. الثالث أن يكون فاعله ألف تثنية، يعني ألف الاثنين، الزيدان ضربا عمرا، ضربا، نقول هذا فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر على الصحيح هو قول الجماهير، والألف هذه فاعل، إذن الفتحة التي هي قبل الألف هذه فتح بناء وهو ظاهر. هذه المواضع الثلاث يكون مبنيا على فتح الظاهر، يضبط بالمقابل، وهو أن المقدر يكون في أربعة مواضع، في أربعة مواضع. الموضع الأول أن يكون الفعل معتل الآخر بالألف، يكون الفعل ماضي معتل الآخر، يعني آخرهم حرف علة لكنه الألف فقط، وأما ما كان مختوما بالياء كرضي أو الواو كبذوى تظهر فيه الحركة، يعني ما كان واويا مثل بذوى وثروة تظهر فيه الفتحة، وما كان كرضي وشقيا نقول هذه تظهر فيه الفتحة. إذن أن يكون معتلا بالألف، ويكون فاعله اسما ظاهرا، مثل ماذا؟ رمى زيد وعصى آدم ربه. رمى فعل ماضي مبني على أصل وبناؤه الفتح، لكن الفتح هنا مقدر، لماذا؟ لكونه معتلا بالألف. الثاني أن يكون معتلا بالألف كذلك مع كون فاعله ضميرا مستترا، زيد رمى هو. الرابع الثالث أن يكون فاعله واو الجماعة، الزيدون ضربوا، ضربوا، ضربوا فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة وهي الضمة، لأن الواو لا يناسب ما قبلها إلا أن يكون مضموما، ضربوا. الرابع أن يكون فاعله ضمير رفع متحرك كتاء الفاعل والنسبة، ضربت زيدا، ضربت، ضربت. إذن الباء هنا آخر الفعل، ماذا عليه؟ سكون. هذا السكون عارض، ليس بسكون ناصري بل هو عارض، حينئذ نقدر الفتحة على الأصل، نقدر الفتحة على الأصل، ضربت، نقول ضرب فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، منع من ظهور اشتغال المحل بالسكون العارض الذي جاء به لدفع توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحد، هذا تعليم. فحينئذ يقول ضربت هذا فعل ماضي مبني على الأصل بالفتح، والفتح مقدر، إذن ليس عندنا إلا الفتح، فإما ظاهر وإما مقدر، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. وإن اشتهر عند المتأخرين بأن الفعل الماضي له ثلاث حالات، إما أن يبنى على الفتح الظاهر أو المقدر، وإما أن يبنى بناء أصليا على الضم، وذلك إذا اتصل به واو الجماعة كضربوا فهو مبني على الضم، وإما أن يكون مبنيا على السكون كضربت، وذلك إذا اتصل بضمير رفع أو نون النسب. هذا المشهور عند النحاة المتأخرين، وهو خلاف التحقيق، صواب هو الأول، ولذلك أطلق الناظم هنا فقال فالماضي مفتوح الأخير أبدا، يعني في جميع أحواله سواء اتصل به شيء أم لا، وسواء كان ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا، حينئذ يكون مبنيا على الفتح مطلقا. هذا حكم الفعل الماضي. والأمر بالجزم، والأمر بالجزم لدى البعض ارتداه، والأمر هذا مبتدا، ارتدى هذا فعل ماضي، أي لبس الرداء، لبس الرداء فيه تشبيه، بالجزم جار مجرور متعلق بقوله ارتدى، ارتدى بالجزم يعني لبس الجزم، لدى بمعنى عنده، البعض، البعض يعني بعض العلماء، وأدخل ال على بعض وهو قبيح يعني خلاف القياس، لأن بعض مثل كل ملازم للإضافة، وما كان ملازم للإضافة فلا تدخل عليه ال البتة. إذن والأمر ارتدى بالجزم عند البعض، يعني عند بعض العلماء، والجزم هذا إعراب وليس ببناء، كذلك ها أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب ثم خفض جزم. إذن الجزم هذا نوع من أنواع الإعراب. إذن على هذا القول الأمر بالجزم إذن هو مجزوم، وإذا كان مجزوما فهو معرب وليس بمبني، وهو مذهب الكوفيين. وهو مذهب الكوفيين أن الفعل فعل الأمر مجزوم على مجزوم كما يلزم مضارعه، أو مجزوم على ما يلزم به مضارعه، وهو خلاف المشهور. والصحيح أنه مبني، صحيح أنه مبني. والمذهب الراجح أن فعل الأمر مبني وله أحوال أربعة، أحوال أربعة. الأول البناء على السكون، أن يكون مبنيا وبناؤه على السكون، وذلك فيما إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به ألف الاثنين. اضرب، نقول اضرب هذا فعل أمر مبني على الصحيح وبناؤه على السكون. لماذا بني على السكون؟ لأنه صحيح الآخر ولم يتصل به ألف الاثنين، لأنه إذا اتصل به ألف الاثنين حينئذ انتقل حكم إلى آخر. الثاني البناء على الفتح، وذلك إذا اتصل به نون التوكيد ثقيلة أو الخفيف. اضربا يا زيد، اضربا، ها آخر الفعل هنا مفتوح، اضربا بن حينئذ يقول مبني على الفتح. لماذا؟ لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، ثقيلة. وبعضهم يرى أنه مبني على السكون مقدم. الثالث البناء على حذف حرف العلة، وذلك إذا كان معتل الآخر، مثل ماذا؟ اخشى، ارمي، ادعو. نقول هذه الثلاثة الأفعال هي أفعال أمر ومبنية على حذف حرف العلة. اخشى يا زين، اخشى فعل أمر مبني وبناه على حذف حرف العلة، لأن مضارعه إذا جزم يخشى يلزم بماذا؟ بحذف حرف العلة. كذلك ادعو، نقول أصل يدعو، يدعو الفعل المضارع، حينئذ الفعل المضارع يدعو يلزم بماذا؟ بحذف حرف العلة. كذلك فعل الأمر يبنى على حذف حرف العلة وهو الواو، وكذلك في إرمي. الرابع البناء على حذف النون، حذف النون، وذلك إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطرة. يعني القاعدة العامة عندهم فيها شيء من الدخن، الأمر مبني على ما يلزم به مضارعه لو كان معربا. الأمر مبني على ما يلزم به مضارعه، يعني تنظر في هذا الأمر اخشى ترده إلى المضارع ثم تدخل عليه حرفا جازما يلزم بماذا؟ الجواب هو الذي يكون بناء لفعل الأمر، لكن فيها شيء من الدخل. والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى، إذن هو مجزوم عند الكوفيين لأنه مقتطع من فعل المضارع. فاضرب أصله لتضرب، ثم حذفت اللام والتاء على تعليل عندهم، ثم بقيت الضاد ساكنة ولا يمكن الابتداء بالساكن، فجاء بهمزة الواصل وحركت بالكسر اضرب، صار نتيجة افعال أصله لتفعل. على كل هذا مذهب مرجوح، مذهب مرجوح. ودليل التر أنه مذهب مرجوح أن قولهم اضرب هذا فعل، فعل أمر ملزوم وجزمه السكون، ما العامل فيه؟ قالوا تلك اللام لام الأمر المحذوفة، وهذا وجه الضعف فيه. لماذا؟ لأن الحرف الاستطراد، لأن الحرف من حيث هو حرف سواء كان حرف جر أو نصب أو جزم عمله ضعيف لو كان ملفوظا به، فهو ملفوظ به وهو ضعيف، لأن أصلا أن الحروف لا تعمل، العمل إنما يكون للأفعال ثم للأسماء التي فيها شبه بالأفعال، وأما الحروف فليس فيها شبه بالأفعال البتة إلى ما استثني، مثل إن فيها معنى أشبه وأؤكد ونحو ذلك. حينئذ نقول لام الأمر لو لفظ بها إعمالها ضعيف، فكيف إذا حذف؟ فمن باب أولى وأحرى. ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائدين أيت أنيت فدره، يجوز الوجهان نأيت أنيت هذا أو ذاك. ثم للترتيب الذكري المضارع عن الفعل المضارع أراد أن يزيد علامة على ما سبق، ما سبق ذكر علامة أو علامتين، علامة خاصة وهي السين سوف وعلامة مشتركة وهي قد. هنا زادنا علامة وهي أليت، بمعنى أنه يزاد عليه من أوله أحد حروف أنيت، الهمزة أو النون أو الياء أو التاء، حينئذ نقول هذا فعل مضارع. ثم المضارع وحده أو حقيقته ما دل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده، الذي في صدره يعني في أوله، في أول ما ينطق به، إحدى ليس كلها إنما واحد منها، إحدى زوائد جمع زائدة لا زائد، نأيت يعني بعدت، أو أنيت، أنيت بمعنى أدركت، فأدره فعاطفة زائدة، وأدره يعني فاعلمه من باب التتميم، من باب التتميم. إذن من علامات كون الفعل فعلا مضارعا أن يوجد في أوله أحد الزوائد المجموعة في قولك أنيت، وهي الهمزة والياء والنون والتاء. إذن زوائد خرج بها ما إذا كانت هذه الحروف أصلية، أكل ها فعل مضارع في أوله إحدى حروف أنيت، إذا فيه الهمزة نقول هذه الهمزة أصلية، والشرط هنا أن تكون الهمزة زائدة، تفل أو تفل ها في أوله التاء، نقول هذه التاء أصلية، والشرط أن تكون زائدة، نعس في أوله النون، يفع في أوله الياء، نقول هذه كلها أصلية، كلها أصلية، والشرط أن تكون زائدة. حينئذ إذا تخلف هذا الشرط حكمنا عليه بكون فعلا ماضيا. ينبغي أن يزاد على هذا القيد وأن تكون ذات معنى، بمعنى أنها تدل على معنى، تدل على معنى، حينئذ تكون الهمزة للمتكلم وحده مذكرا كان أو مؤنثا، ضرب تزيد عليه الهمزة تقول أضرب، صار فعلا مضارعا، همزة زائدة لأن أصله ضربة وليست أصلية وهي لمعنى، والمعنى هو المتكلم، أضرب يعني أنا، إذا المتكلم سواء كان مذكرا أو مؤنث. النون أن تكون النون للمتكلم ومعه غيره أو للمعظم نفسه، للمعظم نفسه، نضرب ومعي أشخاص، نضرب عظم نفسه. ثالثا أن تكون الياء للغائب مطلقا مفردا أو مثنى أو جمعا وكذا الغائبات. رابعا أن تكون التاء للمخاطب سواء كان مذكرا أو مؤنثا أو مثنى أو مجموعا أو دالا على الغائبة، هند تكتب هي، إذن هي هذا تكتب هي، التاء هنا دلت على الغيبة، أو الغائبتان الهندان تكتبان. إذن الخلاصة أن أنيت أو نأيت إنما تكون علامة للفعل المضارع بشرطين، الأول أن تكون زائدة لا أصلية، فإن كانت أصلية حينئذ يكون الفعل ماضيا. الشرط الثاني أن تكون دالة على معنى، يعني واحدة من المعاني التي ذكرناها فيما سبق، حينئذ نحكم على الفعل بكونه مضارعا. وحكمه الرفع إذا يجرد، الرفع يعني هو معرب لأنه قال الرفع، والرفع سبق معنى أنه نوع من أنواع الإعراب. إذن وحكمه الرفع متى؟ قال إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. وحكمه أي حكم الفعل المضارع من حيث الإعراب والبناء نقول هو معرب، وحكمه الرفع، إذن الرفع تغيير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها. وهنا الفعل المضارع يرفع بالضمة متى؟ إذا لم يكن من الأمثلة الخمسة، فإن كان من الأمثلة الخمسة حينئذ يرفع بالحرف وهو ثبوت النون. قال إذا يجرد، هذا قيد، إذا يجرد من ناصب تقدم عليه لأن هذا حال الناصب إنما يتقدم، وجازم كقولك تسعد، كاف هنا دخلت على الفعل وهي حرف، إما أن تقول كقولك تسعد أو مثل تسعد، تجعله اسمية أو حرفية داخلة على اسم مقدر محذوف. هل هذا القيد جرد من ناصب وجازم يكفي بكونه مرفوعا؟ هل يكفي؟ ها، ولم يتصل به شيء مما يوجب بناءه. لابد من هذا، لابد من هذا القيد، وإن جعله بعضهم أنه قيد باب التحصيل، لكن المراد هنا الإعراب اللفظي يعني الذي ينطق به، وأما المحلي هذا لم نتعرض له. وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد، حينئذ تسعد، لن يسعد زيدا. يسعد فعل مضارع منصوب بلن ونصبه فتحة ظاهرة الأخير، أسقط لن تسعد. إذن هذا هو التجريد، لأنه إما أن يتقدم عليه ناصب لن تسعد، وإما أن يتقدم عليه جازم. إن تقدم عليه ناصب نصب، وإن تقدم عليه جازم جزم. أسقط هذين حينئذ صار التجرد والمراد به التعري، بمعنى خلو الفعل من أن يتقدمه ناصب أو جازم، وهذا يسمى عاملا معنويا. والعامل العامل نوعان، عامل لفظي وعامل معنوي. العامل اللفظي ما للسان فيه حظ يعني ينطق به مثل الفعل، هذا عامل، إن ولم وليت إلى آخره، هذه كلها عوامل لفظية اللسان له حظ فيه بمعنى أنه ينطق به. العامل المعنوي عكسه، ما ليس للسان فيه حظ، أو ما ليس، نعم، ليس للسان فيه حظ بمعنى أنه لا ينطق به. وهذا على الصحيح محصور في اثنين، الذي معنى تجرد لأنه عدم، والثاني سيأتينا في باب المبتدا وهو الابتداء. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب نواصب المضارع. لما قال لك وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم، متى نحكم عليه بكونه مرفوعا إذا تجرد عن الناصب؟ فالطالب لا يعرف النواصب، إذا لابد من باب يبين لنا ما هي هذه النواصب. باب نواصب المضارع، أي هذا باب بيان النواصب. والنواصب جمع ناصبة، كلمة ناصبة، أو بمعنى لفظ ناصب. المضارع هذا من باب بيان الواقع فحسب. لماذا؟ لأنه لا ينصب إلا من الأفعال إلا الفعل المضارع، وأما الماضي والأمر فلا دخل للنصب فيهما. ونصبه بأن ولن إذن، ونصبه بأن ولن إذن وكي، ولام كي، لام الجحود يا أخين، كذاك حتى، والجواب بالفاء، والواو ثم أو، رزقت اللطفا. ونصبه أي الفعل المضارع، نصبه أي الفعل المضارع بأن ولن إذن وكي. النواصب، نواصب الفعل المضارع على نوعين: ما ينصب بنفسه وهو أربعة، وهي المجموعة في الشطر الأول، أن ولن إذن وكي، وما ينصب بأن مضمرة بعد المذكورات الآتية، وهي ما عدا الأربعة الأولى، وهي لام كي ولام الجحود والبيت الثاني كذلك. هذه كلها نواصب، لكنها ليست ناصبة بنفسها، وإنما المراد بها أنها تدل على أن بعدها مضمرة. ثم هذا الإضمار إما يكون على جهة الجواز، وإما يكون على جهة الوجوب. ونصبه بأن، يعني أن المصدرية، أن المصدرية، وهي أم الباب، وهي أم الباب. حينئذ إذا وقع الفعل المضارع بعد أن المصدرية، حكمنا على الفعل المضارع بأنه منصوب بأن، لأنه منصوب بأن، وهي حرف مصدر ونصب واستقبال. حرف مصدر لأنها تؤول مع ما بعدها بمصدر، وحرف نصب لأنها تنصب الفعل المضارع، واستقبال لأنها مثل السين وسوف. السين وسوف ماذا تصنع مع الفعل المضارع؟ تدل على تأخير زمنه. كذلك أن تدل على تأخير زمن الفعل المضارع. يريد الله أن يخفف عنكم. يريد الله أن، حرف مصدر ونصب واستقبال، يخفف، هذا فعل مضارع، وإذا كان فعلا مضارعا فدخلت عليه أن، حكمنا على الفعل المضارع بكونه منصوبا ونصبه بالفتحة الظاهرة على آخره هنا. كذلك قوله تعالى: والذي أطمع أن يغفر لي. أن حرف مصدر ونصب واستقبال، ويغفر فعل مضارع دخلت عليه أن وهي ناصبته، حينئذ يغفر نقول هذا منصوب بأن ونصب فتحة ظاهرة على آخره. إني ليحزنني أن تذهبوا، أن حرف مصدر ونصب واستقبال، وتذهب أصلها تذهبون، إذن هو من الأمثلة الخمسة، حينئذ يكون فعلا مضارعا منصوبا بأن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. هذا أن. لن حرف يفيد النفي والاستقبال، هذا بالاتفاق يفيد النفي والاستقبال، يعني نفي الحدث الذي دل عليه الفعل الذي دخلت عليه لن، والاستقبال مثل أن، مثل أن. لن نبرح، نبرح فعل مضارع ناقص دخلت عليه لن، ولن حرف يفيد النفي والاستقبال، إذن نبرح ما دل عليه نبرح منفي، ولكنه منفي في المستقبل، في المستقبل، حينئذ نبرح نقول فعل مضارع منصوب بلن، فعل مضارع ناقص منصوب بلن ونصبه فتحة ظاهرة على آخره. لن نؤمن لك، لن حرف نفي ونصب واستقبال، نؤمن فعل مضارع منصوب بلن ونصبه فتحة ظاهرة على آخره. لن تنالوا البر، ها تنالوا أصلها تنالون مثل تذهب هناك، إذن النصب قد يكون بالفتحة وقد يكون بحذف النون، إذن هذا النصب الثالث الذي ينصب به بنفسه، نصب الثالث، وهي حرف جواب وجزاء، حرف جواب وجزاء ونصب كذلك عند السيبوي، ولكنها لا تنصب إلا بشروط ثلاثة. أول أن تكون في صدر الكلام، يعني يفتتح بها الكلام، لأنها جواب، حرف جواب، يعني يقول لك سأزورك، يقول له إذن أكرمك، إذن لا تقع في أول الكلام، لا تقع في أثناء الكلام، وإنما تكون في ابتداء الكلام. أن تكون في صدر الكلام، أي في صدر جملة الجواب. الثاني أن يكون الفعل بعدها مستقبلا، يعني يدل على الاستقبال، فإن دل على الحال رفع ما بعدها، قال له أنت مثلا حدثك شخص بحديث فقلت إذن تصدق، كلمك في أمر ما قلت له إذن تصدق، لا يجوز النصب هنا. لماذا؟ لأن الصدق إنما وقع جوابا لأمر وقع في الحال لا في المستقبل. لقد سأزورك إذن أكرمك، إذن متى؟ إذا حصلت الزيارة وهي في المستقبل، وأما تصدق فهو الآن، إذن رفع الفعل بعدها. ثالثا ألا يصل بينهما بفاصل غير القسم، يعني يجب أن تكون إذن متصلة بالفعل المضارع، لا يجوز الفصل بينهما، استثني بعض الأشياء لكن المشهور هو القسم. إذن والله نرميهم بحرب، إذن والله نرمية نصب الفعل مع كونه ماذا؟ فصل بين إذن والفعل، لكن الفاصل ما هو؟ القسم، ما عدا القسم لا. إذن ونرميهم لا يصح، لماذا؟ لأن الفاصل هنا غير القسم. إذن ألا يفصل بينهما بفاصل غير القسم، نحو إذن أكرمك، لابد أن يكون متصلا، وهذا المثال صدق فيه الشروط الثلاثة السابقة. كي هو الحرف الرابع الأخير الذي ينصب بنفسه، والمراد بها كي المصدرية، كي المصدرية، وهي حرف مصدر ونصب، وإنما تكون مصدرية لأن قد تكون حرفا ينصب بنفسه وقد تكون حرف جر، ولا يكون الحرف من جهة واحدة حرف نصب وجر مطلقا، لا يمكن. لماذا؟ لأنه لو كان حرف نصب حرف جر لاختص بالأسماء ولا يدخل على الأفعال كذلك، وبحروف الجر قلنا هذه خاصة بالأسماء، وما كان خاصا بالأسماء لا يدخل الأفعال البتة. حينئذ لو قيل بأن كي حرف جر ثم نصب بها الفعل المضارع لصار العامل الواحد ينصب ويخفض، هذا ممتنع. إذا متى تكون مصدرية؟ نقول لها ضابط، وذلك إذا تقدمها لام التعليل لفظا أو تقديرا، لفظا بأن ينطق بها أو تقديرا بأن تحذف وتنوى. إذا دخلت عليها اللام لفظا نحو لكي لا يكون، كي لا يكون، لكي لا يكون، يكون فعل مضارع منصوب بكي، هي نفسها مثل أن ولن وإذن، هي الناصبة بنفسها وهي مصدرية، والذي دل على أنها مصدرية تقدم اللام عليها، واللام أكدت على أن كي هنا مصدرية وليست بحرف جر. كذلك أن تكون مقدرة نحو ماذا؟ نحو قولك جئتك كي تكرمني، بشرط أن تنوي أن الأصل لكي ثم حذفت اللام اكتفاء بكي، يعني تنويها، لابد من نيتها. فلو كان الكلام ابتداء جئتك كي تكرمني، حينئذ كي حرف جر والفعل المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد كي. إذن كي تكون مصدرية بشرط أن يتقدمها اللام لفظا أو تقديرا، فإن لم تتقدمها اللام لفظا أو تقديرا فحينئذ يكون الفعل منصوبا بعدها بأن مضمرة وجوبا، ولا يمكن أن تكون هي بنفسها ناصبة. أن ولن إذن وكي. ثم قال ولام كي لام الجحود، ولام كي لام الجحود، يعني ينصب الفعل المضارع بلام كي، هذا على ظاهر ما في النظم أو مذهب الكوفيين، والصحيح أنه منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام كي، بمعنى أن لام كي وهي لام التعليل، سمى لام كي وهي لام التعليل، أضيفت إلى كي لأن كي تخلفها في التعليل، يعني كي تأتي التعليلية واللام تأتي تعليلية. حينئذ لام التعليل إذا جاء بعدها الفعل المضارع منصوبا، ما الناصب له؟ مذهب الكوفيين الناصب اللام بنفسه لتبين للناس، تبين فعل مضارع منصوب، ما الناصب له؟ على مذهب الكوفيين أن اللام بنفسها، ولذلك أطلقه للناظر تبعا لابن أجر. والصحيح أن اللام ليست بناصبة، وإنما الناصب مقدر بعده بعد اللام لأن تبين، هذا هو الأصل. وهنا حكم التقدير أو الإضمار الجواز، ليعذب الله المنافقين، ليعذب، لأن يعذب، لأن يعذب، واللام هذه لا تكون ناصبة. لماذا؟ لأنها جارة تجر، كذلك مر معنا أن اللام تجر المال لزيد، حينئذ كيف يكون العامل الواحد لام التعليل تجر وتنصب؟ هذا ممنوع ممتنع، حينئذ لابد من التقدير. ولام كي لام الجحود، لام الجحود، والجحود المراد به النفي مطلقا، وضابطها أنها المسبوقة بما كان أو لم يكن، ننص عليها بدل من أقول كون منفي نقول مسبوقة بما كان ولم يكن. لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن، لم يكن الله ليغفر، يغفر فعل مضارع منصوب، ما الناصب له؟ على مذهب الكوفيين اللام نفسها، والصحيح أن الناصب أن مضمرة وجوبا، أن قد تكون مضمرة جوازا وقد تكون مضمرة وجوبا، على ما ذكر هنا تكون مضمرة جوازا في موضع واحد وهي لام كي، وما عداه الآتي كله فهو على الوجوب. إذن لم يكن الله ليغفر، على الصحيح يغفر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام الجحود وهي اللام التي سبقها وتقدمها لم يكن. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ليعذبهم، اللام هل تسمى لام الجحود بدليل وما كان. إذن يعذب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود التي تقدمها ما كان. كذاك حتى، حتى على مذهب الناظم صاحب الأصل أنها ناصبة بنفسها، ناصبة بنفسها، لن نبرح عليه حتى يرجع إلينا موسى، يرجع فعل مضارع منصوب بحتى عند الكوفيين، والصحيح أنها أنه منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى. بعد حتى لماذا؟ لأن حتى حرف جر تجر ما بعدها حتى مطلع الفجر، فلا تكون ناصبة بنفسها، حينئذ يكون الفعل منصوبا بأن مضمرة وجوبا بعد حتى. ويشترط للفعل أن يكون مستقبلا الذي تنصبه أن مضمرة بعد حتى أن يكون مستقبلا بالنسبة إلى ما قبلها. كذاك حتى أي مثل ذاك، مثل لامكي وما عطف عليه حتى. مثاله لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. يرجع هذا في المستقبل، ودخلت عليه حتى، والنصب ليس بحتى، وإنما هي دليل على أن الفعل قد أضمرت أن قبله، يعني هي أشبه ما يكون بعلامة على أن أن مضمرة بعد ذلك الدليل. والجواب بالفاء والواو، الجواب بالفاء والواو، هذه العبارة مقلوبة. والأصل والفاء والواو الواقعتان في الجواب، الفاء والواو الواقعتان في الجواب، لأن الناصب على مذهب المصنف هو الفاء والواو للجواب، لا للجواب. والمراد بالفاء حذف الهمزة هنا إما لغة على بعضهم قول بعضهم، إما أنهم باب الضرورة. يشترط في هذه الفاء أن تكون للسببية، ولذلك قال بعد فاء السببية وبعد واو المعية، إذا لابد من هذين القيدين. يشترط في الفاء أن تكون للسببية بأن يكون ما بعدها مسببا عما قبلها مع وقوعها في جواب النفي أو الطلب، يعني فاء السببية تكون ناصبة للفعل المضارع إذا وقعت في جواب النفي أو الطلب، إما هذا أو ذاك. وكذلك واو المعية تكون ناصبة للفعل المضارع متى؟ إذا وقعت جوابا للطلب، جوابا للنفي أو الطلب. فالنفي في السببية الفاء مثل ماذا؟ لا يقضى عليهم فيموت، فيموت. إذا لا يقضى عليهم فيموت، فما بعد الفاء مسببا عما قبلها. وهنا وقعت الفاء في جواب النفي لا، يعني تقدمها نفي، لا يقضى عليه فيموت. إذن يموت فعل مضارع منصوب بفاء السببية على مذهب الناظم، ونصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. وعلى الصحيح يموت فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، بعد فاء السببية. ما تأتينا فتحدثنا، ما تأتينا فتحدثنا، ما هذه نافية؟ فتحدثنا يعني التحديث سبب أو مسبب عما قبله، يعني الإتيان سبب، لا يمكن أن يتحدث قبل أن يأتي، إذن إتيانك سبب في وجود الحديث. ما تأتينا فتحدثنا، إذن هذه الفاء فاء السببية وقعت في جواب النفي، وحينئذ يكون الفعل المضارع بعدها منصوبا بها على مذهب الناظم على الصحيح بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. وأما الطلب فإنه يشمل ثمانية أمور، يشمل ثمانية أمور نذكرها بالأمثلة والإعراب عندكم. مجموعة في قول الناظم مر وادع وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. الأمر هذا الأول الطلب، الأمر مثاله يا ناق سيري عنقا فسيحة إلى سليمان فنستريح. يا ناق سيري هذا فعل أمر فنستريح، إذن الاستراحة تكون متى؟ مسببة على السير، إذن هذه الفاء تسمى فاء السببية وقعت في جواب الطلب، ما نوعه؟ أمر، إذن نقول الأمر تقدم، حينئذ جاءت الفاء السببية وما بعدها الفعل المضارع يكون منصوبا بها أو بأن مضمرة على الصحيح وجوبا بعدها. والنهي كقول تعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، فيحل هذه الفاء فاء السببية، يحل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية لوقوع في جواب النهي. والتحضير كقوله تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، لولا حرف تحضير، فأصدق. إذن التأخير سبب لوقوع الصدقة. إذن هذه الفاء فاء السبي وقعت في جواب التحضير. فأصدق فعل مضارع منصوب بأن مضمرة نجوبة بعد فاء السببية الواقع في جواب التحضير. والتمني يا ليتني كنت معهم فأفوز. فأفوز فعل مضارع منصوب بأن مضمرة نجوبة بعد فاء السببية الواقع في جواب التمني. والترجي كقوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع. لعلي هذا التردي فأطلع. إذن ما بعد الفاء مسبب عما قبله. فأطلع الفاء فاء السببية. وأطلع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقع في جواب التردي. والدعاء كقول الشاعر ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن. فلا أعدل عن سنن الساعين في غير في خير سنن. ربي وفقني هذا فعل أمر في الأصل لكنه يسمى دعاء. فلا أعدل فلا أعدل. الفصل بين فاء السببية والفعل بلا والحرف النفي هذا لا يضر. الاستفهام كقوله هل تعرفون لبناتي فأرجو أن آخر البيت. هل تعرفون هل هذا استفهام فأرجو. إذن الفاء هذه فاء السببية. أرجو فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقع في جواب الاستفهام. والعرض يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما رأيك من سمع. فتبصر نقول الفاء هذه فاء السببية. وتبصر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقع في جواب العرض. إذن هذه ثمان مواضع مع النفي تكون تسعة. تكون تسعة. مر وانهى وادع وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. مثل فاء السببية واو المعية. واو المعية قد تقع بعد النفي كقول تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ما يعلم الصابرين. ما يعلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية الواقع في جواب النفي. يا ليتنا نرد ولا نكذب. ولا نكذب الفصل بلا لا يضر. الواو المعية هنا. نكذب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية الواقع في جواب التمني. وهكذا قل في بقية الأمثلة. إذن الفاء والواو دليلان. فاء السببية واو المعية دليلان على أن الفعل المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية والواو. هذا على الصحيح مذهب المصريين. أما مذهب الناظم فالفاء بنفسها هي الناصب أو مذهب مرجوح لأنها عاطفة. وكذلك واو المعية هي عاطفة فلا تكون ناصبة بنفسها البتة. ثم لترتيب الذكر أو يعني أو تكون ناصبة بنفسها. والصحيح أنها ليست ناصبة بنفسها بل أن مضمرة وجوبا بعدها أو التي بمعنى إلى أو إلا. لأن أو هذه تأتي عاطفة تفيد الإباحة وتفيد إلى آخره. والمراد هنا إلى. لألزمنك أو تقضيني تقضي. إذا فعل مضارع منصوب ما الناصب له؟ قال كوفي أو هي ناصبته. إذا منصوب بأو. والصح ليس منصوبا بأو وإنما منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو. لأن أو تأتي للعطف وإذا كانت عاطفة حرف العطف لا ينصب وإنما يفيد اشتراك ما بعده لما قبله. وهنا لألزمنك أو تقضيني يعني إلى أن تقضيني حقي. إذن أو هنا بمعنى إلى. لأقتلن الكافر أو يسلم أو يسلم بالنصب. إذن يسلم فعل مضارع منصوب بأو على مذهب الناظم ومنصوب بأن مضمرة وجوبا على الصحيح بعد أو. إذن لأقتلن الكافر أو يسلم. إلا أن يسلم أو إلى أن يسلم. ها إلى أن يسلم يعني تذبح وتذبح وتذبح حتى يسلم راحوا. إذن إلا أن يسلم. إلا أن يسلم. إذن أو تأتي بمعنى إلى وتأتي بمعنى إلا فتكون أن مضمرة بعدها وجوبا. رزقت اللطف يعني التوفيق والعصمة لتتم. إذن النواصب نوعان: ما ينصب بنفسه وهو أن ولن وإذا وكي، وعرفنا المعاني والأمثلة. ما ينصب بأن مضمرة، وهذا على قسمين: جوازا وهو لام كي فقط، ووجوبا وهو ما عدا لام كي، يعني لام الجحود وحتى والفاء والواو الواقعتان في جواب النفي والطلب، وكذلك أو. باب جوازم المضارع. باب جوازم المضارع. جوازم جمع جازم، يعني لفظ جازم أو كلمة جازمة، والمضارع هنا لبيان الواقع، يعني لا يلزم إلا الفعل المضارع. وجزمه: إذا أردت الجزم بلم ولم وألم ألم، ولام الأمد والدعاء ثم لا في النهي والدعاء نلت الأمل. الجوازم نوعان: ما يجزم بنفسه، نعم، ما يجزم فعلا واحدا، ما يجزم فعلا واحدا، وما يجزم فعلين، ما يجزم فعلا واحدا وما يجزم فعلين، ما يجزم فعلا واحدا أربعة أدوات أو أربعة حروف، وهي لم ولما ولام الأمر والدعاء، هي شيء واحد، ولا في النهي والدعاء، هذه أربعة، هذه تجزم فعلا مضارعا واحدا فقط. وما يجزم فعلين اثنين سيأتي في الأبيات الآتية. وجزمه أي الفعل المضارع إذا أردت الجزم، من باب التتميم، لأن الفعل المضارع إذا سبقه جازم تعين أن يؤثر العامل، فلابد من التأثير. إذا أردت الجزم، الألف هذه للإطلاق، بلم، جزمه بلم، مبتدأ وخبر، إذن بلم هذا خبر، يعني متعلق محذوف خبر، بلم يعني كائن بلم، ولم حرف نفي وقلب وجزم، حرف نفي وقلب وجزم، جزم واضح لأنها تجزم. طيب قلب ها ماذا قلبت؟ قلبت زمن الفعل المضارع من الحال والاستقبال إلى المضي، إلى المضي. لم يأكل عمرو، متى؟ في الماضي. ويأكل فعل مضارع زمنه الحال أو الاستقبال، صحيح؟ نقول فعل مضارع ما دل على حدث يقع في زمن التكلم أو بعده، إذن لا يدل على الماضي، لا يدل على الماضي. إذا دخلت لم على الفعل المضارع قلبت، حصل انعكاس انقلاب، يعني بدل من أن يدل على الحال والاستقبال دل على المضي. لم يأكل عمر يعني في الماضي، لم يأكل عمر أي في الماضي. ولذلك انتقد الحريري في الملحب أن جعل أمسي علامة على الفعل الماضي، قيل له لا غلط، لماذا؟ لأن أمسي تقول قام عمرو أمسي، صح التركيب، لم يأكل عمرو أمسي، صح التركيب، إذن تدخل أمسي مع التركيب يكون الفعل مضارعا كما أنها تكون في الفعل الماضي. إذن الحاصل أن لم تقلب الفعل المضارع في دلالته على الزمن الحال والاستقبال إلى المضي، ونفي لأنها تنفي وقوع الحدث، لم يأكل، إذن نفى وقوع الحدث بلم. لم يلد، يلد فعل مضارع مجزوم بلم، وجزمه سكون آخره. ولما أختها، نظيرتها، حينئذ لم ولما أختان، كل منهما حرف نفي وقلب وجزم، بينهما فروق موجودة في شرح المطول. بل لما يذوقوا عذاب، عذابي، بل لما حرف نفي وقلب وجزم، يذوق فعل مضارع مجزوم بلما، وجزمه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة، الأمثلة إذن لم جازمة ولما مثلها. وألم ألم هي لم ولما دخلت عليها أو عليهما همزة التقرير، ألم نشرح، أصلها لم نشرح، ألم نشرح أريد به همزة هنا التقرير، فهي عينها. ألما يقوم زيد كذلك هي لما. ولام الأمر والدعاء، وهذه تسمى اللام الطلبية، لام الطلبية، لام الأمر والدعاء، طلب إما أن يكون من أدنى إلى أعلى، وإما أن يكون من أعلى إلى أدنى. قالوا إن كان من أدنى إلى أعلى فهو طلب، لكنه يسمى ماذا؟ سمى دعاء إذا كان من أدنى إلى أعلى، ليقضي علينا ربك، قال هذا من أدنى إلى أعلى، فهذه اللام لا نسميها لام الأمر، وإنما نسميها لام الدعاء، لام الدعاء لينفق ذو سعة. هنا من أعلى آمر الرب جل وعلا الأدنى البشر، إذن تسمى لام، لام الأمر. إذن لام الأمر والدعاء شيء متحد، وإنما المراعى فيه المخاطر، يعني التقسيم هنا من باب الأدب فقط وإلا هو عينهم. ولام الأمر والدعاء يعني اللام الطلبية، لام الأمر كقوله تعالى لينفق، لينفق ينفق فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وجزم سكون آخره. والدعاء يعني لام الدعاء ليقضي فعل مضارع، يقضي فعل مضارع مجزوم بلام الدعاء وجزمه حذف حرف العلة، حذف حرف العلة. ثم للترتيب الذكري لا، لا طلبية كذلك، وتكون في النهي والدعاء، وكذلك هنا الطلب بالترك والعدم، إما نكون من أعلى إلى أدنى، وإما نكون من أدنى إلى أعلى. حينئذ إذا كان من أعلى إلى أدنى يسمى نهيا، ولذلك قال في النهي، وإذا كان من أدنى إلى أعلى يسمى دعاء. لا تحزن إن الله معنا، هذه لا ها لا ناهية، لا ناهية. تحزن فعل مضارع ملزوم بلا وجزمه سكون آخره. ربنا لا تؤاخذنا، تؤاخذ زال ساكنة، ولا هذه لا الدعائية، هي لام الأمر، هي لا الناهي، لكنها أدبا تسمى لا دعاء. نلت الأمل يعني ما تؤمله وترجوه. إذن هذا في هذين البيتين ضمنهما ما يلزم فعلا واحدا، وهو أربعة أشياء: لم ولما ولا، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء. ثم قال وإن وما ومن وأن مهما أيمة أيان أين إذما وحيثما وكيفما ثم إذا في الشعر لا في النثر فدر المأخذ. هذه الأدوات تلزم فعلين، تلزم فعلين، ولذلك نقول أدوات لأن منها ما هو حرف ومنها ما هو اسم. فهذه الأدوات تلزم فعلين، يسمى الأول منها فعل الشرط، ويسمى الثاني منهما جواب الشرط، جواب الشرط. حينئذ لابد من اثنين، وكل منهما مجزوم إما لفظا وإما محلا. وذكر الناظم هنا 11 أداة وهي قسمان: حرف واسم. قال وإن، وهي حرف باتفاق، حرف باتفاق، وهي أم الباب. إن يشأ يذهبكم، إن يشأ يذهبكم. هنا ذكر فعلين بعد إن، حينئذ إن هنا وضعت لمجرد التعليق، لمجرد التعليق، ولذلك علق الجواب بالشرط. لو قيل إن جاء زيد أكرمته، ماذا أفادت إن؟ أفاد الترتب الثاني على الأول، هذا معنى الجواب، فعل الشرط جواب الشرط. إذن متى يحصل جواب الشرط؟ إذا تحقق فعل الشرط، هذا هو الأصل. قد يكون عبد، قد يكون معا، لكن هذا هو الأصل. إن جاء زيد أكرمته، إن يشأ يذهبكم. إن حرف شرط مبني على السكون، يشأ فعل مضارع فعل الشرط، هكذا تعربه، فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بإن وجزم سكون آخره. يذهبكم، يذهبكم، هذا فعل مضارع جواب الشرط مجزوم بماذا؟ مجزوم بإن، لأن إن جزمت يشاء وجزمت يذهب، إذن جزمت فعلين معا، إلا أن كل منهما أحدهما فعل يعني يثبت أولا ثم يأتي الجواب مبينا له. نعم. إذن وإن عرفنا المثال، قوله تعالى إن يشاء يذهبكم، هنا إن جزمت الفعلين يشاء وهو فعل مضارع فعل الشرط ملزوم بإن، ويذهب كذلك فعل مضارع جواب الشرط ملزوم بإن، حينئذ عملت في الفعلين. وإن هنا ومثلها إذ ما وضعت لمجرد التعليق، يعني لا تدل لا على زمن ولا على مكان ولا على مصدر. وإن وما، وما وهي وضعت للدلالة على ما لا يعقل، على ما لا يعقل. ثم ضمن معنى الشرط، هذا على مشهور عند النحاة. مثاله قوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما هذه شرطية، تفعل فعل مضارع فعل الشرط مرزوم بما، وجزمه حذف النون لأنهم للأمثلة الخمسة. يعلمه فعل مضارع جواب الشرط مرزوم بما، وجزمه سكون آخره. وإن وما ومن، وهي وضعت للدلالة على من يعقل، لو قيل من يعلم هو أولى. من يعمل سوءا يجز به، من يعمل، يعمل فعل مضارع فعل شرط مرزوم بمن، وجزمه سكون آخره لأنه صحيح الآخر. يجزى فعل مضارع جواب الشرط مرزوم بمن، وجزمه حذف حرف العلة، يجزى هذا العطف يجزى، إذن حذف حرف العلة. إذن عرفنا أن من وضعت الدلالة على من يعقل، والأولى أن يقال من يعلم. أن وأن، وهي وضعت للدلالة على المكان، فأصبحت أن تأتيها تلتبس بها. أن هذه أداة شرط، تأتيها تأتي تأتي هذا الأصل، تأتيها تأتي، إذن فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بأن، وهي دالة على المكان، وجزمه حذف حرف العلة. تلتبس فعل مضارع جواب الشرط مجزوم بأن، وجزمه سكون آخره. مهما، هذه على الصحيح هي اسم تم خلاف فيها، والصحيح أنها أنها. ولذلك الأدوات هذه تنقسم إلى أربعة أقسام، منها ما هو حرف باتفاق وهو إن، حرف باتفاق، ومنها ما هو مختلف فيه هل هي حرف أو اسم، والصحيح أنها حرف وهو إذما، وهو إذما. والثالث ما هو مختلف فيه هل هو اسم أم حرف، والصحيح أنه اسم وهو مهما. الرابع ما هو اسم باتفاقه ما عدا هذه المذكورات، يعني ما عدا إن ومهما وإذما فهي أسماء باتفاق. إذن هذه الأدوات من حيث الاسمية والحرفية على أربعة أقسام، منها ما هو حرف باتفاق وهو إن، منها ما هو القسم الثاني ما اختلف فيه هل هو حرف أو اسم، في خلاف، والصحيح أنه حرف وهو إذما. الثالث كذلك اختلف في اسميته وحرفيته، والصحيح أنه اسم وهو مهما. والرابع ما هو اسم باتفاق وهو ما عدا هذه المذكورات. إذن إن حرف باتفاق، ما، من، أن اسم باتفاق، مهما فيه خلاف، والصحيح أنها اسم مهما. مثاله مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. مهما هذا اسم شرط، تأتنا تأتي فعل مضارع فعل شرط مرزوم بمهما. أين الجواب؟ فما نحن لك بمؤمنين، الجملة واقعة في جواب الشرط، فالفاء هذه واقعة في جواب الشرط، وهي مثل ما، يعني في الدلالة على ما لا يعقل. أي يعني وأي وأي، وهي بحسب ما تضاف إليه، إن أضيفت إلى المكان فهي مكانية، وإن أضيفت إلى الزمان فهي زمانية، وإن أضيفت إلى من يعقل فهي لمن يعقل، وإذا أضيفت لما لا يعقل فهي لما لا يعقل، وإذا أضيفت للمصدر فهي مصدرية. إذن بحسب المضاف إليه، إن أضيفت للمكان حينئذ مكانية، حينئذ تتنوع بتنوع المضاف إليه. أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيا هذا بالنصر، ما تدعو، ما هذه زائدة، تدعو فعل مضارع ملزوم بأي، وجزمه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. فله الأسماء الحسنى، فله الأسماء الحسنى، له خبر مقدم والأسماء مبتدا مؤخر، والحسنى صفة، والجملة في محل جزم جواب أيا، والفاء وقعة في جواب الشرط. أي متى يعني ومتى، وهي وضعت للدلالة على الزمان. متى أضع العمامة تعرفوني، متى شرطية أضع أضع عمامة، أضع فعل مضارع مجزوم بمتى، وجزمه سكون مقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل ها بحركة التخلص من التقاء الساكنين. أضع ال أضع العمامة. تعرفوني فعل مضارع فعل الشرط، جواب الشرط جواب الشرط مجزوم به بمتى، وجزمه حذفه كيف حذف النهي موجودة. تعرفوني الأصل تعرفونني تعرفونني، إذا نون الرفع محذوفة، والنون هذه المذكورة ليست هي نون الرفع، وإنما جاء بها لتقل فعل الكسرة قبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم، هذه مثلها. ومنها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اللام هذه لام التعليل، فعرفنا أن الفعل المضارع بعدها يكون منصوبا بأن مضمرة جوازا. يعبدون النون هذه موجودة، قل لا ليست هي نون الرفع، نون الرفع حذفت للناصر، وهذه النون موجودة وهي لتقي الفعل الكسرة، والأصل ليعبدونني حذفت النون الأولى، وهذه مثلها. أيمة أيانا يعني وأيانا وأيانا، وهي كذلك تدل على الزمان. فأيانا ما تعدل به الريح تنزل، تعدل تنزل، أيانا اسم شرط وما هذه زائدة، وتعدل فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بأيانا وجزمه سكون آخره تنزلي، نقول هذا فعل مضارع جواب الشرط مجزوم وجزمه سكون مقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الروي. أيانا أين يعني وأين، وهي مثل أن في دلالة على المكان. أينما تكون يدرككم الموت، أينما تكون أين، نقول هذه ذات شرط. تكون فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بأين وجزمه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمس. يدرككم إذن فعل مضارع جواب الشرط مجزوم بأينما وجزمه سكون آخره. إذ ما هذه واجبة الاتصال بما، قلنا مختلف فيها هل هي حرف أم اسم، والصحيح أنها حرف، حرف إذ ما كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى. وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا، وإنك إذ ما تأتي تأتي هذا هو الأصل، إذن إذ ما هكذا تقول أداة شرط، تأتي فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بإذ ما وجزمه حذف حرف العلة. تلفي فعل مضارع جواب الشرط جواب الشرط مجزوم بإذ ما وجزمه حذف حرف العلة كذلك. ثم قال وحيثما وكيفما، حيثما هذه واجبة الاتصال بما، وهي مثل أين يعني تدل على المكان. حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان، حيثما أداة شرط، تستقم فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بحيثما، يقدر فعل مضارع جواب الشرط مجزوم بحيثما، إذن وجزم كل منهما السكون الظاهر. وكيفما كيف زيدت عليها ما، هذه يلزم بها الفعل المضارع عند الكوفيين فقط، أما البصريون فيمنعون الجزم بها. كيفما تجلس أجلس، ها كيفما أداة الشرط، تجلس فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بكيفما وجزمه سكون آخره، أجلس فعل مضارع جواب الشرط مجزوم به بكيفما وجزمه سكون آخره. ثم إذا في الشعر جاء بثم دلت على التأخير لأن إذا مختلف فيها. ثم إذا قيل بجزمها بأنها تجزم فإنما تجزم في الشعر خاصة يعني لا في النثر، وإذا كان كذلك فهو ضعيف. إذن إذا مختلف فيها هل هي جازمة أم لا، إن سلمنا بأنها جازمة فهي تجزم في الشعر خاصة لا في النثر، لا في النثر. ثم إذا في الشعر لا في النثر فادري المأخذ يعني المأخذ الذي يؤخذ أو المحل الذي يؤخذ منه الحكم هو لسان عرب، لأن الحكم بكون الشيء جازما كالحكم بنواقض الوضوء ومفسدات الصلاة ومبطلات الصوم، بمعنى أنه موقوف على السماع، فليس للاجتهاد مجال في كون هذا الشيء ناقضا للوضوء، لابد من السماع. هنا كذلك كونه يعمل أو لا يعمل لابد من السماع. واللغة العربية من حيث العموم في التقعيد والتأصيل مبناها على السماع. إذا في الشعر لا في النثر، وإذا تصبك خصاصة فتحملي فتجملي. إذا أداة شرط، تصبك تصب إسكان الباء، تحملي نقول هذا جواب الشرط إن سلمنا بهذا. إذن هذه 11 أداة وهي قسمان حرف واسم. بقي مسألة وهي أن الفعل الشرطي الأصل فيه أن يكون فعلا مضارعا، هذا الأصل الفعل والجواب، لكن قد يكون فعلا ماضيا فيكون في محل جزم، في محل جزم، وحينئذ إما أن يكونا مضارعين أو يكونا ماضيين أو يكون الأول ماضيا والثاني مضارعا أو بالعكس. الأحوال 4: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، ها تطابق في ماذا؟ في فعل الماضي. إن هذه شرطية، أحسنتم نقول هذا فعل ماضي، أحسنتم لأنفسكم هذا فعل ماضي. وإن تعودوا نعد، تعودوا نعد، كل منهما فعل مضارع وهذا هو الأصل. من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرث، الأول فعل ماضي والثاني فعل مضارع، من كان فعل ماضي نزيد له في حرثه، حينئذ وقع الجواب فعلا مضارعا ووقع فعل الشرط فعلا ماضيا. من يقم ليلة القدر غفر له، هذا مختلف فيه هل هو موجود أم لا، والصحيح موجود لهذا النص. من يقم فعل الشرط جاء فعلا مضارعا، غفر له غفر له جاء جاء ماضيا جاء ماضيا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما الفرق بين حتى الناصبة والجارة؟ إذا وجدت بعد فعلا منصوبا فاعلم أنها ناصبة ليس بنفسها، وإنما دلت على أن مضمرة بعدها. المتفق على أنها أسماء من أدوات الجزم، كيف سوغ لها أن تكون عوامل مبعها؟ قضية العامل هذه تركناها عمدا، ولذلك ترجع إلى المطول فصلناها، لأن العامل المراد به المقتضي، فمتى مقتضى اللفظ شيئا آخر ليتمم معناه عمل فيه، ولذلك نقول غلام زيد، غلام هذا عامل وهو مضاف، عمل الجر في زيد، كيف عمل وهو جامد وهو اسم؟ نقول لكونه يقتضي، يعني لا يتمم معناه إلا بالمضاف. على كل عامل، وإن كان الأصل في الفعل أن يكون عاملا والاسم ما أشبهه، لكن مبناها على الاقتضاء. قل جواز تقسم إلى ما يلزم فعل مضارع واحد وما يلزم فعلين، فما هي الجازمة لفعل واحد وما معنى كل واحد منهما؟ سلامتك الله. طيب الله أعلم.